منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فنبتدئ وإياكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء تكملة لما كنا قد تحدثنا عنه في اللقاءات السابقة عن الدماء التي تخرج من المرأة. تكلمنا عن القسم الأول من هذه الدماء وهو دم الحيض، وذكرنا مسائله والأحكام المتعلقة به، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن القسم الثاني من هذه الدماء التي تخرج من المرأة وهو دم النفاس. والنفاس في اللغة مأخوذ من نفس أو نفست، إذا أخرج، فإذا أخرج الشيء يقال له نفس أو تنفس. وفي الاصطلاح هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة، الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة يسمى نفاسا، يسمى نفاسا. وقد يطلق من جهة اللغة لفظ النفاس على الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع لما رآها تبكي وهم في الطريق، فقال لها: أنا فسي، ما بالك؟ أنا فسي، يعني أحضت، لأنها لم تكن حاملا رضي الله تعالى عنها. فمن جهة اللغة يصح أن يطلق على الحيض نفاسا، وإلا قد غلب استعمال النفاس في الدم الخارج بسبب الولادة. ودم النفاس لا شك أنه يفارق دم الحيض في هيئته وصورته وحاله، وإن كان يتفق معه في أحكامه. فالقاعدة عندنا أن ما ثبت للحيض من أحكام فهو للنفاس مثله، فهو للنفاس مثله، هذه القاعدة. فكل الأحكام التي تثبت للحيض تثبت للنفاس، وإن كان الخلاف قوي في مسألة الطلاق، لأننا ذكرنا في لقاء سابق أنه لا يصح الطلاق، أنه لا يجوز الطلاق حال الحيض، وأنه يعتبر من الطلاق البدعي. وفي النفاس اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يرى أن الحكم نفسه وأن القاعدة لا تنخرم، فيرون أن الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض. ومنهم من يرى، وهو الصحيح، أن الطلاق في النفاس لا يأخذ حكم الطلاق في الحيض فيفارقه، فلا يعد من قبيل الطلاق البدعي، والعلم عند الله تعالى. أما في الهيئة وفي الصورة وفي الحقيقة، فإن دم النفاس لا شك أنه يخالف أو يفارق دم الحيض. فدم الحيض أولا يأتي في كل شهر مرة عادة، فهو يتكرر على المرأة في عادتها، سواء كانت هذه العادة في الشهر مرة أو أكثر من مرة في الشهر، أو تأتي مرة كل شهرين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، المهم أنه يأتي باعتياد. أما النفاس فإنه لا يأتي للمرأة إلا بعد الولادة، فقد لا يأتي لها إذا لم يقدر الله عز وجل عليها أن تحمل وتلد، وقد يأتي لها في عمرها مرة أو مرتين أو ثلاث، على حسب ما يقدر الله عز وجل لها من رزق في الولد. فإذا دم النفاس يفارق دم الحيض في أن دم الحيض يتكرر، وأما دم النفاس يتكرر كثيرا، وأما دم النفاس فليس كذلك. كذلك فيما يتعلق بالمدة، فدم الحيض كما ذكرنا في لقاء سابق أكثر مدة له 15 يوما على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة أي شطر عمرها. والشطر في الشهر أكثره 15 يوما. وأما دم النفاس فإنه لا حد لأكثره على الصحيح، وإن كان الغالب أنه لا يزيد عن 40 يوما، الغالب أن دم النفاس لا يزيد عن 40 يوما، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كانت النفساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40، أي 40 يوما. تجلس المقصود عن الصلاة وعن الصوم وعن إتيان زوجها لها. فإذا مدة النفاس قد تزيد عن 40 وتعتبر نفاسا على الصحيح، وهي في الغالب أقل من 40، هي في الغالب أقل من 40. دم النفاس هو دم خارج بسبب الولادة، دم خارج بسبب الولادة، لكن أحيانا هناك دماء تخرج بسبب الحمل لا بسبب الولادة. لاحظوا الفرق الآن، بسبب الحمل لا بسبب الولادة. فالمرأة إذا حملت أحيانا أثناء حملها يخرج منها دم، وأحيانا يخرج منها غير الدم، مثل الماء مثلا أو الصفرة أو الكدرة، سوائل. فهل هذه تأخذ حكم دم النفاس؟ الصحيح لا، وأنه لا يحكم بكونه نفاسا إلا بعد الولادة، لأننا ما نعرف أن هذه الدماء أو الأشياء التي خرجت سيكون بعدها ولادة أو لا، فلا نبني الحكم إلا على اليقين. واليقين أنها إذا ولدت وحصلت الولادة فالدم الذي يلي ذلك يسمى نفاسا، هذا هو اليقين. فاليقين عندنا لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل حكم بطهارة المرأة. فكل الأشياء التي تنزل منها أثناء الحمل وقبل الولادة، سواء كانت الدم أو الماء أو الصفرة أو الكدرة، كلها لا يعتد بها في حكم النفاس، لا يعتد بها في حكم النفاس، ولا تمنع المرأة لا من الصلاة ولا من الصوم. فإذا دم النفاس لا يحكم بكونه نفاسا إلا بعد الولادة. آخر مسألة في هذه المقدمة، وهي الدم الذي يخرج بعد نزول الحمل، وهذا النزول يكون عن إجهاض وسقط لا عن ولادة، هذا النزول يكون عن إجهاض وسقط لا عن ولادة. سقط هذا الحمل ونزل، سواء نزل بعد نفخ الروح فيه أو قبل ذلك، بعد تصوير جسم الإنسان فيه أو قبل ذلك، ما هي الأحكام المترتبة عليه؟ نقول العبرة في هذه المسألة، والعلم عند الله وفيها خلاف، العبرة بخلق الإنسان. فإذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان فيعتبر نفاسا وتجلس للنفاس، وإذا أسقطت شيئا لم يتبين فيه خلق إنسان، كأن يكون علقة مثلا أو مضغة أو قطعة لحم، فهذا لا يعد نفاسا، والدم الذي يخرج بسبب هذا السقط يعد دم فساد لا يمنع لا من الصوم ولا من الصلاة. هذه مقدمة يسيرة عن النفاس وما يفارق به دم الحيض وبعض الضوابط فيه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.